فصل. قال الرافضي: وأذاع السر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقاتلين عليا وأنت ضالة له. ثم خالفت أمر الله في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن. وخرجت في ملء من الناس لتقاتل عليا على غير ذلك، لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان. وكانت هي في كل وقت تأمر بالقتل وتقول: اقتلوا نحتله. قتل الله نحتله. ولما بلغها نفسه فرحت بذلك، ثم سألت من تولى الخلافة وقالوا علي. فخرجت بقتاله على ذنب عثمان، فأي ذنب كان لعلي على ذلك؟ وكيف استجاب طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره وأقربها من نزلها أو سافر بها كان أشد الناس عداوة لها. له. له. وكيف أطاعها على ذلك عشرات الألوف من المسلمين وساعدوها على حركة أمير المؤمنين، ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت حقها من أبي بكر، ولا شخص واحد كلمه بكلمة واحدة. نعم، هذا كلام هذا الرافضي في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذه خلاصة الشبه، وهذه الأسئلة التي هذه خلاصة الشبه في أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال: والجواب أن يقال أما أهل السنة فإنهم في هذا الباب غيرهم قائمون بالقسط شهداء لله وقولهم حق وعدل لا يخلع. وأما الرافضة وغيرهم من أهل البدع ففي أقوال من الباطل وخلافهم ما ننبه إن شاء الله تعالى على بعض. نعم، يقول أولا أهل السنة والجماعة فإن أقوالهم قائمة على الحق والعدل في هذا الأمر، يعني الذي اختلف فيه الصحابة هذا في غيره. وأما هؤلاء أقوال الشيعة فإنها قائمة على التناقض والباطل، وقال سنبينها. نعم. وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة. هذا أول شيء. أهل السنة عندهم أن أهل بدر الذين قاتلوا في بدر جميعا كلهم في الجنة. نعم. وكذلك أمهات المؤمنين عائشة وغيرها. عائشة وغيرها أن أمهات المؤمنين كلهم في الجنة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة بعد الأنبياء. نعم، شهد الله تبارك وتعالى شهد النبي بهذا وأخبر، قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، هؤلاء سادات المؤمنين أهل الجنة. نعم. وأهل السنة يقولون أهل الجنة ليس بشرطهم سلامتهم من الخمر. نعم، أهل الجنة يقولون بأن أهل السنة يقولون بأن أهل الجنة ليس يعني لا يسلمون يعني من الخطأ نهائيا، بل قد يقع الخطأ منهم. نعم. بل ولا عن الذنب. بل ولا عن الذنب، ممكن أن يقع عنهم الذنب. نعم. بل يجوز أن الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب. نعم، يجوز من أن يذنب الإنسان ذنب صغير أو كبير ويتوب. نعم. وهذا متفق عليه بين المسلمين. ولو لم يتب منهم فالصغار مقصورة باجتناب الكبائر. نعم. عند جماعتهم. نعم. بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحى بحسنات التي هي أعظم منها. نعم، إذا كان حسنة أعظم من هذه الكبيرة فإن الله يمحوه به. نعم. وبالمصارف المكفلة في وغيرها. نعم. وإذا كان على أصلهم فيقولون ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منهم كذب. نعم، ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منهم كذب. نعم. وكثير منهم كانوا مجتهدين فيه. نعم، كثير منهم من هذا كانوا مجتهدين فيه، يعني يرون الحق فيما ذهبوا إليه. نعم. ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهاده، وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فيه مغفور له. نعم. إما بتوبه وإما بحسنات ماحية، وإما بمصارف مكفرة، وإما بغير ذلك. نعم. فإنه أصحاب الدليل الذي يجب القول الموجب. نعم. إنهم من أهل الجنة ممتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة. نعم. ما دام قام الدليل القطعي أنهم من أهل الجنة يكون ممتنع أن يفعلوا ما يوجب يعني لهم النار، وإلا كان خبر الله عنهم وخبر الرسول عنهم يكون خبر كذب. نعم. وإذا لم يمت أحد منهم على موجب النار لم يفتح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة. نعم. ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة، ولو لم يعلم أن هؤلاء المعينين في الجنة لم يجب لنا أن نفتح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار. نعم. فإن هذا لا يجوز في أحال المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة. نعم. ليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار، الأمور محتملة لا تدل على ذلك. نعم، يعني لا يجوز أن نشهد لأحد من عموم المسلمين بأنه من أهل النار بأمر محتمل. ولو كان حتى كبيرا من الكبائر يحتمل أن يعني يعاقبه الله تبارك وتعالى ولا يأثره عليه، إذا كان هذا لأحد المسلمين فكيف لمن شهد الله تبارك وتعالى ورسوله لهم بأنهم من أهل الجنة؟ نعم. فكيف يجوز مثل ذلك في كتاب المؤمنين؟ نعم. والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد من واحد منهم ظاهرا وظاهرا وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذب علينا معرفة. نعم. فكان كلامنا في ذلك كلام فيما لا نعلم. نعم. كلام بلا علم حرام. نعم. لهذا كان الإنسان عما شجر بين الصحابة خيرا من القول في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال. نعم. كان كثير من القول في ذلك وصرف كلام بلا علم. نعم. وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم. فكيف إذا كان كلاما بهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟ نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاث قاضيات النار وقاضي الجنة. رجل علم الحق، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. نعم. ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. نعم. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. إلا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثير. فكيف القضاء بين السعادة في أمور في أمور كثيرة اشترط. نعم. فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يحب من الحق كان مستوثما للوعيد. نعم. ولو تكلم بالحق بقصد اتباع الهوى لا لوجه الله تعالى أو يعارض به الحق الآخر لكان أيضا مستوثما للذل والعقاب. نعم. ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضى الله عنهم واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس لم يعارض هذا المتيقن المعلوم من أمور مختلفة. منها ما لا يعلم صحته ومنها ما يتبين كذبه ومنها ما لا يعلم كيف وقع ومنها ما يعلم عذر القوم فيه ومنها ما يعلم توبتهم منه ومنها ما يعلم أن له من الحسنات ما يغمره. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال وإلا حصل في جهل وكذب وتناقض كحال هؤلاء الظلمة. نعم. وأما قوله وأضاع السر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن الله تعالى يقول وإن أكرى النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرض بعضه وعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن عمر أنهما عائشة وحفص. نعم هذا كلام يعني الرافضي. نعم. فيقال أولا هؤلاء يعملون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاصي بينة لمن نصف أمهم من المتقدمين يتأولون النصوص بأنواع التأويلات وأهل السنة يقولون بل أصحاب الذنوب كانوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة. نعم. هذه الذنوب أصحاب هذه الذنوب تابوا منها والله رفع درجاتهم بالتوبة. نعم. وعالم الآية في بنسك وأولى في دلالتها على الذنوب من تلك الآية فإن كان تأويل تلك ساقطا كان تأويل هذه كذا. نعم. وإن كان تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أفضل. نعم. ويقال ثانيا التقرير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة في الكلام فتابا منه. وهذا ظاهر قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد سقطت قلوبكما. فدعاهما الله تعالى إلى التوبة. نعم. فلا يظلمهما أنهما لم يتوبا. نعم. مع ما ثبت من علو درجتهما. وأنهما زوجتان نبينا في الجنة. وأن الله خيرهن بين حياة الدنيا ودينتها وبين الله ورسوله والدار الآخر. فاخترت الله ورسوله والدار الآخر. نعم. ولذلك حرم الله عليه أن يتبدل بهن غيرهن. نعم حرم الله عليه على النبي. قال ولا أن تبدل بهن من أزواج. أن حرم الله على الرسول أن يطلقهن ويتبدل بهن من أزواج. نعم. وحرم عليه أن يتزوج عليهن. عليهن نعم. عليهن نعم. واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك. ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين. ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين. نعم. نعم. ثم قد تقدم أن الذنب يغفر ويعفى عنه بالتوبة وبالحسنات الماخرة وبالمصائب المكفرة. نعم. ويقال غالبا المذكور عن أزواجه كالمذكور. هذا كلامه في إفشاء سر الرسول. ربنا سبحانه وتعالى أخبر هذا ودعاهم إلى التوبة وقد تب بلا شك والنبي أبقاهن عنده ومات النبي وهو عنهن راض وهن زوجاته. نعم. وقال آلهم المذكور عن أزواجه فالمذكور عن من شهد له من جنة من أهل بيته وغيرهم من الصحابة. نعم. فإن علي لما خطر ابنة أبي جهل على فاطمة وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إن بني المغيرة استأذنوني أن ينكحوا علي الذكر وأني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنته. إنما فاطمة بضعة مني. بضعة مني يريدني ما يريدني ما رأى ويؤذيني ما أذى. نعم، يعني هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل. فقال النبي على المنبر: أنا لا آذن ولا آذن ولا آذن إلا إذا أراد علي أن يطلق ابنتي فاطمة يعني وتزوجها فليفعلها. أما أن يجمعها هي وبنت أبي جهل تحت سقف واحد فلا. فهذا يعني وقال إن فاطمة بضعة مني يريبني ما ربى ويؤذيني ما أذى. فيؤذيها أن يكون يعني أن تكون يعني شريكتها في علي بن أبي طالب بنت أبي جهل. فالنبي أخبر بها. نعم. كلام ظن ابن علي رضي الله عنه انه ترك الخطبه بالظاهر فقط. نعم. بل تركها بقلبه وكان بقلبه عما كان طلبه وسعه. نعم. الذي ظن ابن علي انه ترك هذا الامر تركه ظاهرا وباطنا، ما تركه يعني ظاهرا وبقي الامر في قلبه. نعم. وكذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبيه وقال لاصحابه انحروا واحلقوا رؤوسكم فلم يقم احد. فدخل مضطرا على ام سلمة فقالت: من اغضبك اغضبه الله؟ فقال: ما لي لا اغضب وانا امر بالامر فلا يطع. فقالت: يا رسول الله ادع بهديك فتحه وامر الحلاقه فليحفظ راسه وامر عليا ان يمحو اسمه. فقال: والله لا امحوه. فاخذ كتاب يدي ومحاه. فمعلوم ان تاخر علي وغيره من الصحابه عما امروا به حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال القائل هذا ذنب. كان جوابه قال ان عائشه اذنبت لا كذلك. نعم. فمن الناس من يتاول ويقول انما تاخروا متعولين لكونهم كانوا يدون تغيير الحال بان يدخلوا المكه. واخر يقول لو كان لهم تاويل مقول لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم بل تابوا من ذلك التاخير ورجعوا عنه وان حسناتهم تمكن مثل هذا الذنب. وعلي من داخل في اعلام رضي الله عنه اجمعين. اللهم ارض عنهم اجمعين. نعم. واما الحديث الذي رواه وهو قوله لها تقاتلين علي وانت ظالمه له فهذا لا يره في شيء من كتب العلم المعتمده. نعم. هذا كلامه هذا من النبي قال لها تقاتلين علي وانت ظالمه له هذا لا يوجد في اي كتب كتاب من كتب العلم المعتمده. نعم. ولا له اسناد معروف وهو في الموضوعات المكذوبات اشبه من الاحاديث الصحيحه. نعم. بل هو كذب قطعا. كذب قطعا. نعم. فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج في القتال وإنما خرجت في قصد الإصلاح بين المسلمين وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبين أنها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. حتى تبل خمارها. نعم. نعم. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم الجميع. نعم. ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصدا من القتال. نعم. ولكن وقع القتال بغير اختياره لأنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتن عن الفتنة وكان علي غير راضي بقتل عثمان ظنًا بعيدا علي كما كان يحلف ويقول والله ما قتلت عثمان ولا ما نأت على قتله وهو الصادق القرار بيده فخشي قتلتهم أن يتفق عليهم معهم على أسحاق القتل فحملوا على عسكري طلحة والزبير فظل طلحة والزبير أن علي حمل عليهم فحملوا دفعا عن أنفسهم فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه فوقع في الفتنة بغير خياله وعائشة رضي الله عنها راكبة لا قاتلت ولا امرت بالقتال هكذا ذكره غير واحد من اهل المعرفه في الاخبار. نعم. واما قوله وخالف امر الله في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى فهي رضي الله عنها لم تتبرج تبرج الجاهليه الاولى والامر بالاستقرار في البيوت لا يعني الخروج لمصلحه مامور بها. نعم. كما لو خرج في الحج والعمره او خرج مع زوجها في سفر لأن هذه الآية تصدرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما سافر في حجة الوداع بعائشة رضي الله عنها وغيرها وأرسلها إلى عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه وأعمرها من التلهيم. نعم. وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من 3 أشهر بعد نزول علي العالم. نعم. ولهذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحججنا كما كنا يحججنا معه في خلافة عمر رضي الله عنه وغيره. نعم. وكان عمر يوكل بقطارهم عثمان أو عبد الرحمن بن عوف. نعم. وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزة فعائشة اعتبرت أن ذلك ثمر مصلحة للمسلمين. نعم. فتأملت فيها. نعم. وهذا كما أن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقولوا ولا تقتلوا أنفسكم يتضمن نهي المؤمنين عن قتل بعضهم بعض كما في قوله ولا تجنسوا أنفسكم وقولوا لولا لتمكنوه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا شق الإسلمان بسيفهما فالقاتل بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه فلو قال قائل إن علي ومن قاتله قد سقط بسيفيهما وقد استحلوا دماء المسلمين يجب أن يلحقهم الوعيد فكان جوابه أن الوعيد لا يتناول المجتهد المتأول وإن كان مصطلحا الوعيد هذا كله لا يتناول المجتهد المتأول وهم كلهم كانوا مجتهدين متأولين نعم فإن الله تعالى يقول في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت فقد عفي للمؤمنين عن النسيان والخطأ والمجتهد المخطئ مغفور له خطأ وإذا ظهر خطأ هؤلاء في مكان المؤمنين فالمغفرة لعائشة لكونها لم تقر في بيتها إذ كانت مجتهدة من الأول نعم وأيضا فلو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة تنفي خبثها وينصح طيبها وقال لا يكون أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدله الله خيرا أخرجه في الموطأ كما في الصحيحين عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الجهل كما تنفي النار خبث الحديد النار خبث الحديد وفي لفظ تلك الخبثة كما تلك النار خبث الفضة وقال إن علي خرج عنها ولم يقم بها كما أقام الخلفاء قبل ولهذا لم تجتمع عليه الكلام نعم يعني لو قال قائل هذا الكلام نعم في عرفنا أبي طالب إذا كان الجواب أن المجتهد إذا كان دون علي لم يتناوله الوعيد فعلي أولى أن لا يتناوله الوعيد الاجتهاد فلهذا يزاد عن خروج عائشة رضي الله عنها وإذا كان المجتهد مخطئا فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة. نعم. وأما قوله إنها خرجت بملأ من الناس تقاتل علي على غير ذنب فهذا أولا كذب عليها. نعم. فإنها لم تخرج بقصد القتال ولا كان من طلحة والزبير قصدهما قتال علي. ولو قدر أنهم قصدوا القتال فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تمضي حتى تفيء لأمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم فجعل المؤمنين أخوة مع الاقتتال وإذا كان هذا ثابتا لمن هو دون أولئك المؤمنين فهم به أولى وأحرى. نعم. وأما قالوا إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان فجوابه من وجوه أحدها أن يقال أولا هذا من أظهر الكذب وأبينه. نعم هذا من أظهر الكذب وأبينه كلام هذا الرافضي بأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان. نعم. فإن جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله ولا شاركوا في القتل ولا رضوا بقتله. أما أولا فلأن أكثر المسلمين لم يكونوا من المدينة. نعم. بل كانوا بمكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان وأهل المدينة بعض المسلمين. نعم. وأما ثانيا فلأن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دفع عثمان لا قتل ولا أمر بقتله. نعم. وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل لأهل الفتنة. نعم. وكان علي رضي الله عنه يحلف دائما إني ما قتلت عثمان ولا ما نأت على قتله ويقول اللهم لقد قتلت عثمان في البدر والبحر والسيف والجهل. نعم. وغايه ما يقال انهم لم يصروا حق المصلح وان حصل نوع من الفتور والصلاح حتى تمكن اولئك المفسدون ولهم بذلك تاويلات فما كانوا يظنون ان الامر يقرب الى ما بلغ ولا علموا ذلك لسد الذريعه وحسموا ماده الفتنه. ولهذا قال تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. فان الظالم يظلم ويبتلى الناس بفتنه تصيب من لم يظلم فيخرج عبثيها حيانا بخلاف ما لو منع الظالم ابتداء فانه كان يجوز سبب الفتنه. الثاني ان هؤلاء فاصله في غايه التناقض والكذب لانه من المعلوم ان الناس يجمعوا على بيعه واسمعه ما لم يجمعوا على فتنه. فانهم كلهم بايعوه في جميع الارض. كان جاد احتجاج الاجماع الظاهر فيجب ان تكون بيعته حقا لحصول الاجماع عليها. وان لم يجد الاحتجاج به بطلت حجتهم بالاجماع على فتنه. لا سيما ومن المعلوم انه لم يباشر فتنه الا طائفه قليله. ثم انهم ينكرون الاجماع على بيعته ويقولون انما بايع اهل الحق منهم خوفا وكرها. ومعلوم انهم لو اتفقوا كلهم على فتنه وقال قائل كان اهل الحق فارغين عن فتنه لكن سكتوا خوفا وتقيه على فتنه. ولكان هذا اقرب الى الحق. لان العاده فكرت بان من يريد قتل العلم يخيف من يناجحه. بخلاف من يريد مبايعه العلم فإنه لا يفيد المخالف كما يفيد من يريد قتله. فإن المريدين إلى القتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء وإحاطة الناس من المريدين للمبايعة. فهذا لو قدر أن جميع الناس ظهر منهم الأمر بقتله فكيف لو جمهورهم أنكروا قتله؟ ودافع عنهم من دافع في بيته الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وغيرهما. وأيضا فإجماع الناس على بيعة كيكوك أعظم من إجماع على بيعة علي وعلى قتل عثمان وعلى غير ذلك. فانه لم يتخلف عنهم الا نفر يسير كسعد بن عباس وتعذر علم الخير تخلفه والله يغفر له ويرضى عنه. وكان رجلا صالحا من السابقين الاولين من الانصار من اهل الجنه كما قالت عائشه رضي الله عنها في قصه الاسلام لما اخذ يدافع عن عبد الله بن ابي رأس المنافقين قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتمل ابن الحميد. وقد قلنا خير مره ان الرجل الصالح المشهود له الجنه قد يكون له سيئات يتوب منها تصبحوها حسنات او تكفر عنه بالرصاص او بغير ذلك. فان المؤمن اذا اذنب كان يكفر عقوبه النار عنه 10 اسماء 3 منه وثلاثه من الناس واربعه يبتليها الله سبحانه. التوبه والاستغفار والحسنات الماحيه دي اللي من العدل. ودعاء المؤمنين هذه من غيره دعاء المؤمنين له وإداء العمل الصالح له وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمصائب المكفرة في الدنيا هذه خارجة عنه وهذه من المكفرات كذلك. أربعة من الله تبارك وتعالى في البرزخ يعني ما يكون من يعني من بعض العقوبات له في عرصات القيامة من الموقف ومغفرة الله له برحمته سبحانه وتعالى. والمقصود هنا ان هذا الاجماع ظاهر معلوم فكيف يدعي الاجماع على مثل قتل عثمان لم يمكن مثل هذا الاجماع. بل من المعلوم ان الذين تخلفوا عن قتال ما عليه من المسلمين اضعاف الذين اجمعوا على قتل عثمان. فان الناس كانوا في زمن علي على 3 اصناف. صنف قاتلوا معه وصنف قاتلوا وصنف لا قاتلوا ولا قاتلوا معه. أكثر السابقين الأولين كانوا من هذا الصنف. اللي هم لا قتلوه ولا يعني قاتلوا معه. يوقفوا على الحياد. ولو لم يكن تخلفوا عنه تخلف عنه إلا من قاتل مع معاوية رضي الله عنه فإن معاوية ومن معاوية لم يبايعوه. وهم أضعاف الذين قتلوا عثمان أضعاف الله. والذين أنكروا قتل عثمان أضعاف الذين قاتلوا مع علي. كأن كان قول القائل إن الناس يجمعوا على قتال علي باطلا فقولوا انهم مجموع على قتل عثمان افضل بعض. وان جاز ان يقال انهم مجموع على قتل عثمان لكون ذلك وقع في العالم ولم يفعل. فقول قال انهم مجموع على قتال علي ايضا والتخلف عن بيعته ازمج واوجز. كان هذا وقع في العالم ولم يدفع ايضا. وأدري أن الذين كانوا مع علي لم يمكنهم إلزام الناس بالبيعة له وجرهم عليه ولا دفعهم عن قتاله تعجزوا عنه. نعم. والذين كانوا مع عثمان لما حصرت لم يمكنهم أيضا دفع القتال عنه. نعم. وأدري الأصحاب علي خبطوا وتقابلوا حتى عجزوا عن دفع القتال أو طعم الذين قاتلوا أو دفع الناس عليه. نعم. والذين كانوا مع عثمان خبطوا وتقابلوا حتى تمكن منه أولئك. ثم دعوا المدعين الإجماع على قتل عثمان مع ظهور الإنكار من جماهير الأمة له وقيامه في الانتصار له والانتقام من القتل. أظهر كذبا من دعوة المدعي الإجماع الأئمة على قتل حسين رضي الله عنه. نعم. نخفنا نكمل بعدين إن شاء الله حبيبي.